بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استكمل كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. وقال العلامة الشوكاني: جمهور العلماء ضعفوا هذا الحديث. فالعلماء اللي ضعفوا هذا الحديث قالوا الحديث ده منافي لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان أو أكثر شعبان، وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إذن أجاز الصيام بعد منتصف شعبان. وبعض العلماء بيقول الحديث دوت حديث صحيح، ولكن محمله على إيه؟ قالوا محمله على من يخص النصف الثاني من شعبان بالصيام، يعني ما صامش النصف الايه الأولاني، خدت بالك؟ فيجي في النصف الثاني يصوم، كأنه بيخصص النصف الثاني بالصيام لأجل الاحتياط لرمضان، بيحتاط لرمضان من أول نصف شعبان. وبعض العلماء بيقول ما ممكن برضو يكون النهي هنا موجه لمن يضعف عن صيام رمضان إذا صام بعد النصف من شعبان، يعني واحد ضعيف، خدت بال حضرتك؟ فاللي ضعف الحديث خلاص فيش إشكال، الصحيح الحديث قال إيه؟ محمله على إيه؟ على ذلك، خدت بال حضرتك؟ ليه؟ لأن الحديث ليس على العموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو إلا قليلا، وقال هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يقول عن الصماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، قد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. فهذا الحديث أيضا في اختلاف في تصحيحه وتضعيفه بين أهل العلم، والذين صححوا حملوا على صيام يوم السبت، يعني تخصيص يوم السبت بالصيام. ليه يا محمد؟ هقول لك ليه. عشان في تشبه باليهود، في تشبه باليهود، هم اليهود عندهم يوم السبت ده مقدس، وتقديس اليهود ليوم السبت بعدم العمل فيه، خدت بالك؟ يعني اليهود لما يبقى متمسك بالشريعة التوراتية ما يعملش يوم السبت، يوم السبت ده اجازة ويقعد فين؟ في البيت، خدت بالك؟ فكأن لو الإنسان صام وخصص السبت بالصيام هيبقى معظم ليوم الايه؟ السبت، فهيبقى فيه نوع من التشبه باليهود، انت واخد بالك؟ اما لو صام يوم السبت مع يوم اخر، مع يوم الجمعه او مع يوم الاحد، مفيش حرج. والنبي عليه الصلاه والسلام دخل على احد زوجاته وهي جويريه، فوجدها صائمه يوم الجمعه، يوم الايه؟ الجمعه. فقال لها: صمتي امس؟ اللي هو الخميس يعني. قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ اللي هو السبت. قالت: لا. قال: فافطري اذن عشان افراد يوم الجمعه. طب الحديث ده ليه بنقوله؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرها على ان هو تصوم ايه؟ السبت. قال لها: هتصومي غدا؟ اللي هو السبت، يعني هيبقى جمعه وسبت. فقالت: لا. فيبقى اذا الحديث محمله على افراد السبت وتخصيص السبت بالايه؟ بالصيام، خدت بالك؟ لان يخشى ان يكون في تشبه باليهود في هذه الناحيه. نعم. ولذلك ابن القيم بيقول ايه؟ العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا في أعياد الكفار الدينية وتهنئتهم بأعيادهم التي يتعبدون لله بها، ففيه خطورة تؤدي إلى الكفر، واخد بالك؟ تعظيم شعائر الكفار أو المشاركة معهم في الأعياد وإهداء الهدايا لهم، يقول هذه فيها خطورة، ولهذا فإنه ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم وعباداتهم، وأن يقصد هذه المخالفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد قصدا لمخالفة المشركين من أهل الكتاب، يعني مع بعض. وشيخ الإسلام تيمية بيقول دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار يعني المعنى على أن التشبه بالكفار منهي عنه، فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا شراب ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، أو ترك الوظائف الراتبة من الصنائع أو التجارة أو اتخاذ يوم راحة. يعني في خطأ كبير شائع، الناس اللي بتأجز يوم الحد، أغلب الصناعية بتأجز يوم الحد، خد بالك دي بدعة، خد بالك لا يجوز، لأن هيبقى فيه تشبه بالكفار. خد بالك أجز يوم الجمعة يا أخي، مش عايز تأجز ما تأجز، لكن تأجز يوم الحد. وبعدين في خطورة تانية، إن اللي هو في الغالب لما أجز يوم الحد هيوسع على أهل بيته، صح؟ وممكن يفسح الأولاد أو يروح يفعل شيء يدخل على أهله السرور بقى في يوم الأجازة، ولا أنت إيه رأيك؟ فالأولاد يحبوا يوم الحد، شوف الخطورة دي بقى، ويرتبطوا بيوم الحد، ويمكن يوم الحد ما عندهم أحسن من يوم الجمعة. خطيرة دي، صح ولا مش صح؟ أه، متعودين بقى أن أبوهم كل يوم حد يجيب لهم لحمة، خدت بالك، ويجيب لهم فاكهة، يوسع عليهم، يقعد معهم في البيت ويلعب معاهم، يهزر معاهم، ياخدهم يفسحهم، يحبوا يوم الحد. طب يوم الجمعة يحبوش يوم الجمعة، ما فيهوش الكلام ده. الحتة دي خطيرة، شوف شيخ الإسلام سميه كلامه دقيق جدا، بيقول ايه؟ او اتخاذ يوم راحة وفرح ولعب على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام، يعني خصصه بشيء، كما لا يحل فيه إعداد وليمة ولا إهداء ولا إظهار زينة، والضابط أن يجعل كسائر الأيام، اللي هو الأيام اللي بتعظم اللي بيعظمها الكفار، الأيام اللي بيعظمها الكفار ما ينبغيش اللي احنا نخصصها بشيء. خدت بالك، مش نصوم مثلا اليوم ده أو نخلي فيه مثلا احتفال معين أو شيء معين، لا لا لا، يوم كسائر الايه، كسائر الأيام. كذلك مثلا أكل الفسيخ، شم النسيم، مش من عاد المسلمين، لا. فواحد هو ما بيأكلش فسيخ كل يوم، يجي في اليوم ده بالذات يأكل فسيخ، واخد بالك؟ برضو البيض الملون، ها، ما بيلونش هو البيض، يجي في اليوم ده يلون الايه، البيض، ها، وتلاقي الراجل الطويل العريض شايل ورده حمراء، ايه يا حبيبي مالك، يقول لك عيد الحب، ها، عيد الحب ده برضو بتاع الكفار، خدت بالك؟ فالمسلم لا يجوز انه يتشبه بالكفار ايا كان مللهم في اي باي نوع من انواع التشبه، خدت بالك، ولا باي صوره من الايه، من الصور. وده كلام ممتاز، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم السبت والأحد، ده أخرجه النسائي. للحديث اللي بعده إن كان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظ وضعفه الألباني، على محمول على صيام الاثنين مع بعض، زي ما قلت لك الاثنين مع بعض، لكن مش تخصيص يوم السبت لوحده أو الحد ليه لوحده، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحرص ما يكون على مخالفة المشركين. حتى اليهود انت عارف قالوا ايه؟ قالوا ما يريد هذا الرجل، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. كانوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيخالفهم في كل ايه؟ في كل حاجة، فقالوا ده مش هيسيب حاجة من اللي احنا عليها إلا وإيه؟ يخالفنا فيها عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمر بذلك، قال خالف المشركين، خالف اليهود، خالف المجوس، أمر صريح كده هو، واخد بالك؟ وقال من تشبه بقوم فهو منه، تشبه بقوم فهو منه. التشبه في الظاهر يؤدي إلى محبة في الباطن، واخد بالك؟ لما الإنسان يعني يشوف واحد شبهه بالظبط، لابس زيه، مسرح نفس التسريحة، نفس المنظر، نفس اللون، يحصل بينه وبينه إيه؟ ألف وإلاف، صح ولا مش صح؟ خاصة بقى لو كان في بلاد الغربة مثلا، يشوف واحد شبهه تبص تلاقي يتعلق بيه أوي. فلذلك الشريعة نهت المسلم أن يتشبه بالكفار لئلا يختلط الحق بالباطل. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة، أنت كنت عايز تسأل حاجة؟ أيوة أيوة، طلع يوم عاشوراء يوم سبت، طلع يوم عرفة يوم سبت، يبقى أنت هتصوم عشان هو يوم سبت، صوم لأنه يوم عرفة، فيش اشكال، يبقى تصوم، تصوم يوم عاشوراء، وحبذا بقى لو صمت يوم ايه قبليه في عاشوراء بالذات، ده سعاء صيام نبي الله داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لو واحد هيعمل سنه أو أحب الصيام إلى الله سنة داود عليه السلام، حاجة جميلة خالص. بس هو لما يصوم صيام داود إيه اللي هيحصل؟ هيجي في أسبوع هيصوم في الجمعة والحد والثلاث والخميس، الأسبوع اللي بعده هيصوم السبت، يركب هيفطر الجمعة يصوم السبت، يصوم الاثنين والأربع. طب كده هيصوم الجمعة منفردا والسبت إيه؟ منفردا. في أسبوع ده في أسبوع صح؟ نقول له ده جائز ليه؟ عشان ده في صوم يصومه أحدكم. هو ما بيخصص الجمعة بصيام ولا السبت بإيه؟ بصيام. ده هو عادة لي، دي هي عادة لي متكررة، خدت بالك؟ على طول بيعمل كده. ففي أسبوع هيفطر فيه جمعة، وفي أسبوع هيصوم فيه الجمعة، وفي أسبوع هيفطر فيه السبت، وفي أسبوع هيصوم فيه السبت. فيش في إشكال في ذلك. يقول بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي وضعفه الألباني. الثابت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة شك الناس في صيامه، اللي هو في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. حجة الوداع كان سنة كام؟ 10 من الهجرة، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بس، اللي حجة الوداع بعد البعثة. فالناس شكوا في صيامه يوم عرفة، قالوا يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم صايم ولا مفطر؟ فأرسلت إليه إحدى زوجاته بقدح لبن فشربه والناس وينظرون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة بعرفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية أو المستقبلة، سنتين، سنة سابقة أو سنة لاحقة، يكفر ذنوب سنتين، فضيلة عظيمة. طب النبي صلى الله عليه وسلم فطر ليه يوم عرفة؟ فاكر ليه؟ ايوه، عشان يتقوى على عبادات اخرى، لانه متلبث عليه الصلاه والسلام بالاحرام وبالحج، اختبر حضرتك. فربما لو شرع لنا الصيام بعض الناس يضعف عن الايه، عن الدعاء، واخد بالك؟ خاصه ان الحج فيه مشقه، فيه ارتحال، بيروح من مثلا من منى يروح عرفه، وتاني يوم يرجع مزدلفه، وبعدين يروح منى تاني، في نوع من المشقه والتنقل. فربما لو صام أو شرع له الصيام في عرفة يحصل له من الايه، من الضعف، من الضعف عن العبادة والدعاء والتبتل لله سبحانه وتعالى. فكان الأفضل ليه أنه يفطر ليراعي مصلحة الايه، الدعاء والعبادة الحج. فهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء قال يكره صيام عرفة بعرفة ليكون الحج قويا مستعدا للقيام بوظائف هذا اليوم العظيم من الذكر ومن الدعاء. وابن عمر رضي الله عنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، ثم مع عثمان، فلم يصمه واحد منهم. وفي الحديث في البخاري أن أم الفضل، أم الفضل مش أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أم الفضل أحد أقاربه، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب وهو يخطب بعرفة عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم من حيث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، اللي هو من يصوم له الدهر كله. والحديث دوت قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو في المناسبة المشهورة. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أكبر من ابنه بسنوات قليلة، يعني كان في بينهم 14 أو 15 سنة، خدت بالك؟ أنجبه وهو شاب صغير. فعمرو بن العاص زوج ابنه امرأة ذات حسب، أول الحديث كده يعني، زوج ابنه امرأة ذات حسب. وبعدين كان يتعاهد كنته يروح يسأل زوجة ابنه، قل لها عبد الله بن عمرو عامل ايه معاكي؟ تقول له نعم العبد لربه، لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا، يعني ما جاش ايه جنبيها على السرير، واخد بالك؟ ولم يسأل عنها ولم يسأل فيها، طول النهار صايم وطول الليل قائم، خدت بالك؟ فعبد الله بن عمرو يعني لما قال أباه عضه بلسانه، بيقول فعضني أبي بلسانه، يعني قال له كلام شديد، قال له يعني زوجتك يعني وأنا أكرمتك بامرأة ذات حسب فعضلتها، يعني لم تعطيها حقها، ذلك، فلم يلتفت إلى أبيه برضه وهو مصمم على الليل، على ما هو فيه من الاجتهاد في الطاعة. طول الليل بيصلي، طول النهار صايم، الكلام ده كل يوم. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ عمرو رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القني به، يعني قابله. قال له كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال له كيف تختم؟ قال كل ليلة. واخذ لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني يوجهه، يقول له صم يوما في كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر. عارفين الحديث، خدت بالك، لحد ما وصل إلى صم يوما وأفطر يوما، هذا صيام نبي الله داود. فقال إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. واخذ بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. ولذلك العلماء يقولون أن اللي يصوم السنة كلها ده حرام عليه، ياخذ ذنب. ياخذ ايه؟ ياخذ ذنب. خير، لانه مع انه بنية التقرب الى الله، بس ياخذ ذنب انه هو يصوم السنة كلها. خد بالك. طيب واحد يقول طيب لو صام السنة كلها الا الخمس ايام اللي هو حرام صيام، في خمس ايام حرام صيام اللي هم ايه؟ ايوه العيدين والثلاث ايام التشريق، يوم الفطر يوم الاضحى وثلاث ايام التشريق اللي هم بعد عيد الاضحى على طول، ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. فلو فطر الخمس ايام دول ممكن يصوم السنه كلها؟ يقولوا يكره، وبعض العلماء برضو يقول يحرم. واخد بالك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا صام من صام الابد، في روايه لا صام ولا افطر، ده كان كده ملوش اجر. واخد بالك؟ يبقى يصوم ويتعب نفسه ملوش اجر. اصل لا، خد بالك، هو اصلا الطاعه مش بالتعب، يعني التعب مش مقصود بذاته. في بعض العبادات فيها مشقة، أنا شك إن فيها مشقة، بس المشقة مش مقصودة. اوعى تفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك العبادة عشان تتعب. ربنا يحب إنك اللي تتعب أبدا. خدت بال حضرتك؟ بدليل إيه؟ بدليل إن ربنا شرع لك الرخص. وأنت مسافر تصلي ليه؟ قصر. خدت بالك؟ أنت مريض تفطر في الصيام. خدت بالك؟ أنت مسافر برضو ليك إن أنت تفطر. الحامل والمرضع ليها ان هي تفطر ولا ملهاش؟ ليها ان هي تفطر. خدت بالك؟ ربنا شرع لنا رخص. يبقى المشقه مش مقصوده بذاتها، مش مقصوده بذاتها، لكن هي شيء تابع. العبادات فيها مشقه، فيها مشقه، وانت هتؤجر عليه لما تتحمل المشقه دي لله تؤجر. لكن اوعى تفتكر ان المشقه مقصوده بذاتها. يعني ايه بقى؟ يعني واحد دلوقتي يبقى عنده طريقه سهل يودي للمسجد وطريق ثاني صعب. خدت بالك؟ يعني طريق ممهد ومستفلت وجميل، ها، وطريق تاني مثلا فيه اشواك وفيه مسامير وفيه حاجات. يقول لا لا لا، انا امشي برضه رايح المسجد من الطريق السهل ده، انا امشي من الطريق الصعب ده عشان المسامير تخش في رجلي، ها، في سبيل الله اتحمل المشقه في سبيل. يبقى ده بيدور على المشق. لا، انت ما تدورش على المشق، انت تمتثل امر الله سبحانه وتعالى. لو كان في مشقه تتحملها لله، زي الصيام مثلا، يجي الصيام في الصيف وهتصوم 16 ساعة تتحمل لله، هذه مشقة غير مقصود. هو انت اللي خليت رمضان في الصيف؟ انت عايزه يبقى في الشتاء عشان يبقى سهل، ها؟ لكن هو جاء في الصيف تقول هتصوم لله سبحانه واتحمل المشقة لله. خدت بال حضرتك؟ زي ما واحد من الناس بيقول لك ايه دلوقتي الحج بقى سهل، ها، وفي حج سياحي وفي اتوبيسات مكيفة وعربات مكيفة. طيب واحد راكب عربية مكيفة وبيحج، يقول لك طفي يا ابني التكييف يا ابني. ليه؟ يقول لك عشان نعرق كده في سبيل الله. خدت بالك؟ ونتعب في سبيل الله. لا، انت ما انتش واخد بالك، المشقة مش مقصودة بذاتها في العبادة، مش مقصودة ايه؟ بذاتها في العبادة. المشقة دي شيء تابع. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قالش اتعبوا نفسيكم. تشوف في آية الصيام، خد بالك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الدين مبني على ليه؟ تيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى الدين مبني على التيسير. اوعى تفتكر أن المشقة دي مقصودة بذاتها. فعبد الله بن عمرو أراد أنه يصوم الدهر كله، منعه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين له سبب المنع، إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، وده أمر مهم جدا إن المسلم يعطي كل ذي حق حقه. ما تفرطش، لأن كل ده أنت هتسأل عنه يوم القيامة. زوجتك في البيت ليه حق؟ أنت متجوز ولا لا؟ عشان كده وأولادك ليهم حق، ضيوفك ليهم حق، جيرانك ليهم حق، بدنك ده اللي أنت بتمشي عليه وأنت عايش بيه وتتعبد لله بيه له حق، ولبدنك عليك حق، عينك دي ليه حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هي دي بقى كمال الشريعة الإسلامية. خدت بالك؟ الشريعة الإسلامية أكمل الشرائع وأعظم الشرائع، لأنها خاتم الرسالات بعث بها صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فبتناسب كل زمان ومكان. يعني ما كانش لناس معينة، عشان الناس الكفرة يقول لك لا ده الشريعة دي جت أيام زمان، أيام ما كانوا بيركبوا الجمل، دلوقتي احنا بنركب طيارة. ما هو الشريعة أتت بأحكام تناسب اللي يركب الجمل واللي يركب الطيارة. خدت بالك؟ تنفع هنا وتنفع ايه؟ هنا. واللي يتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى يعرف كده، ما أيسر الشريعة. الشريعة مرنة جدا، لذلك العلماء بيقولوا في باب المعاملات الشريعة أتت بقواعد عامة. قواعد ايه؟ عامة تصلح لكل زمان ومكان. ها؟ والأصل في المعاملات الإباحة. في الشريعة الإسلامية الأصل في المعاملات الإباحة. فالشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني فيها تكليف ما يطاق، أما ما لا يطاق لا تكليف به، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده كان آخر حديث في باب الصيام. هيدخل بعد كده في باب قيام رمضان، وده نخليه المرة الجاية إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.